عليك يا عم الحاج بره بره يوم تودف الأرض وكانت الجبال كثيبا مهيلا محمد صوت صوت لا يبقى عليك اللهم صل على جمال النبي عليك يا محمد وأقيموا الصلاة فأما اليتيم لحضره النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you.